والله انا خاف على حضرتك من الكلام ده، وما حبلكيش ان انت تتعلمي دعوة النصارى، لانها مليانة، الطريق ده مليان اشواك، والقلوب اضعف من احتمال الشبهات، لانك هتصمدي شوية وبعدين ممكن تفتني، والفتنة بالكفر على طول. فانصح حضرتك بان انت تثبتي وما تعمليش صداقات مع النصارى ولا حتى اللي عايزين يدخلوا الإسلام. خليكي تقيلة قوي معاهم، وده هيخليهم يصمموا ان هم يتعرفوا على سماح دينك اكتر. فالمقصود ان احنا مش هنبطل دعوة النصارى، لكن مش هنخوض في موضوع التثليث والصليب والكلام ده. الناس دول بيعملوا سحر، والناس دول بيلقوا شبهات. لو واحدة قالت لك شبهة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، هتبقى مشكلة، لأن طلب العلم مش كفاية. بس كده، نفسي ألبس زيك، انت ستايلك كويس، الكلام ده اتكلمي عن عزة الإسلام، خدت بالك؟ اتكلمي عن عزة الدين، اتكلمي عن عظمة الدين، اتكلمي عن سماحة الدين. لسه احنا ربنا يكرمنا وحد أسلم قريب، بسبب ان هو يعني كل يوم يلاقي كل يوم يلاقي لمبة سهرية او تمرين صباح بيحلله مشكلة نفسية وعايشها، لان سماحة الاسلام بتحلله كل مشكلة بيقابلها. فانا بنصحك، انت اهل للدعوة لسماحة الاسلام، لكن لا تخوضي في شبهات، في الرد على شبهات الإسلام، أو تفنيد شبهات، أو إظهار شبهات، أو إظهار عوار الصليب، عبادة الصليب والتثليث، وإثبات إن المسيح عليه السلام في كتب القوم ما قالش على نفسه إن هو ابن الله ولا إن هو إله. الكلام ده انا خايف على حضرتك منه، واتمنى ان انت ما تمشيش في السكه دي، لكن خليكي عزيزه بسماحه الاسلام وعزيزه بعظمه الاسلام، هينجذبوا ليكي اكتر، وهتبقي عظيمه في عينيهم اكتر. ما تبتذليش بقى وتنزلي لمستوى الشبهات، بس خليكي كده بالعظمه دي، وما تفتحيش مواضيع الشبهات دي، خليهم يفضلوا معجبين بيكي لحد ما يقرروا ان هم يدخلوا الاسلام من غير ما نخوض في موضوع الشبهات ده. مش خوف ولا شيء، ولا وللأسف مش الحل العلم بس، لا، لازم القلب يكون قوي، ودي أيام القلوب القوية فيها قليلة ونادرة، والمخاطرة مخاطرة بإسلامك انت، ومخاطرة بخاتمتك. فربنا يعصمنا اياك ويوفقنا اياك يا رب.